قال الإمام الشيخ بدر الدين بن جماعة في النوع الرابع من آداب طالب العلم، قال: أن يقنع من القوت بما تيسر وإن كان يسيرا، ومن اللباس بما يستر مثله وإن كان خلقا، فبالصبر على ضيق العيش ينال سعة العلم، ويجمع شمل القلب من مفترقات الآمال فتفجر فيه ينابيع الحكم. قال الشافعي رضي الله عنه: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وقال: لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس. قيل: ولا الغني المكفي. قال: ولا الغني المكفي. وقال مالك: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضربه الفقر ويؤثره على كل شيء. طبعا هذا على سبيل المبالغة، لأن طبعا الناس في هذا درجات، يعني ليس كل من يطلب العلم لابد أن يكون فقير معدم إلى آخره، هذا لا يشترط طبعا، لأن هناك من يعني كان يعني من يعان وعنده السبل التي يسره إلى طلب العلم. ولكن لا شك أن خلو القلب والعقل من الصوارف ومن المشاغل أوقع وأقرب في تحصيل العلم، وأوقع وأقرب في كثرة الفهم، إن الدنيا من استثقل بها تشغله، ولو لم يكن لصاحب المال إلا العد لكفاه شغل. يعني مثلا تخيل واحد عنده مليار، هل المليار ده بحطه كده ولا عارف بيقعد يعد فيه؟ لأن عندي مليار أكيد هو حافظ يعني إيه مليار. يعني بعض الناس ممكن يسألوا يعني إيه مليار الشيخ خالد، يقول يعني إيه مليار ما يعرفش، يعني إيه مليار يا خالد ما يعرفش، هتقول له مثلا مليون مليون ألف مليون ما أعرفش، المهم أرقام كده. هو بقى لو لم يكن عنده إلا أنه مشغول بعد فلوسه مشكلة. ده أنت ممكن يكون مثلا معاك في جيبك كده باكو في ألف جنيه وطلعت منه، كل ما تعد هتفضل تطلعه وترى فضل كام، يمكن اللي انت انفقته شيء بسيط، لكن يكفي شغلك انك كل شيء عمل تعد رايح جاي فضل كام، الدرج فيه كام، مش عارف حطينا في تحت المخدة كام، راح كام، دي مشغلة. فالشاهد هنا دي ان الحقيقة فعل ان التقلل من الدنيا نعمة، بشرط الا يضر بك الفقر، لان بعض الناس اخواننا الفقر لهم نسبي، الفقر نسبي. ولذلك العلماء يعني تكلموا في هناك فقير ومسكين. الفقير اللي هو معروف، لكن المسكين ده بقى اللي هو قد يكون غني ولكن لا يكفيه قوته وماله. ولذلك اصحاب السفينه كانوا السفينه، واحد عنده سفينه، السفينه دي واحد يبقى مليونير مش كده ولا طيب اما السفينه فكانت لمساكي، يعني يدوب ملكات. ممكن لو واحد عنده عربيه وبيت ومش عارف ايه ومسكين، فالمسكين طبعا هو لا يكفي. فالشاهد هنا ان هذا الامر او انه ممكن نقول بان الامر نسبي من شخص الى شخص ومن مكان الى مكان. يعني مثلا واحد كعبد الله بن المبارك لما تقارنه بشعبه فرق جامد، كان غني غنى شديد جدا، يعني كان مثلا يرجع بالقافله يقول لك فيها مش عارف مليون، يبص ألف وقوافل تجوب الارض، مش مثلا يعني كما قلت تجاره دوليه عالميه، كان مره من الشام ومره الى خراسان وخوزستان ومش عارف وهذه الاشياء. ولكن برضو لما ننظر في سيرته نرى كيف ابن المبارك ربى نفسه، كيف ربى نفسه ازاي بقى هو بقى كل ده ممكن غالبا لغيره، اما هو في ذات نفسه فكان على شده وتقشف وتربيه للنفس. سفيان بن عيينه كان محتشم جدا، وكان الملوك والامراء والخلفاء يصلونه، كان ممكن تجي له مثلا الصره فيها مليون واموال ما شاء الله لا قوه الا بالله. هو بيموت زاره احد طلابه فقال: دع عنك ما يقول الناس، ابن عيينه ده الملك كله كان تحت يده، والله الذي لا اله غيره هذا كان طعامي، وراح مخرج كده كيس في شعير ما كنت بزيد عنها، هذا ده طعامي، هذا بينه وبين ربي، لكن اراد ان يعلم هذا اللي هو الطالب بتاعه ده حتى يعني لا يظن به ظن انه مثلا على سعه او غيره. عمر بن عبد العزيز امير المؤمنين، امير المؤمنين يعني ربما مزاحم، راه مره بيخلع الثوب فشايفه يلبس تحت الثوب شوال خشن شوال، تعجب. قال يا أمير المؤمنين، قال اسكت، إنما هذا أهنأ لبدني، إني خلي البدن إيه إني ما حسوش برضو إيه بالراحة والسياب بتاعتنا اللي هي ناعمة دي والغطرة الناعمة والكلام ده، كانش في عندهم الكلام ده. فمرة جاء جلس على المنبر وبيدي درس بيخطب، جيب الثوب ممزق ونازل، فقال له مزاحم يا أمير المؤمنين، يعني لو هندمت من ثوبك، رغم مين هو عمر بن عبد العزيز ده كان بيلبس حرير، كان ثيابه بتجر، يعني كان أمير الأمير مكة وما كانش واحد زي، ما كانش عجبش حد خالص يعني في النظافة والأناقة فقال له الجلابية مقطعة وكله بيبص لك، الناس بيبصوا لك. فسكت ثم قال إنما العفو عند المقدرة والزهد عند الجده، لما تزهد لما تكون واجد، ما عندك الدنيا كلها ما حدش ايه يديلك في جيبك ولا خد الخمسة جنيه هتلك بها جلابيه ولا هتلك بها لو متعيش ولا كلام زي كده، فلو انك قادر اظهر الزهد، كلما اظهرت الزهد. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول البذاذه من الايمان، هي البذاذه بقى التقشف، كان يحتفي احيانا والاحتفاء ده يكسر نفسك. ذلك الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كان غالبا يعني من يزوره يعني يخرج معاه من المسجد للبيت حافي، نروح نطلع نجري خد الجزمة يقول لا لا طر ويمشي حافي، وأظن أخذها منه الشيخ مصطفى، يعني الشيخ مصطفى برضه ممكن لا ينزل ويقعد إيه يوصلنا لغاية العربية يعني جزاه الله خيرا حافي. فلا شك أن الإنسان كل ما يحاول بقى إيه يصرف الصوارف عن قلبه ويقطع العوالق ويحاول بقى يعلق نفسه بالآخرة ويخفف أحمال الدنيا هينجو. لكن المشكلة بقى أن كل ما تشغل نفسك بالناس والجلابية دي نظيفة دي مش عارف شفتها، مش عارف تلاقي الحريم كله يوم عاوز لك تقول لك جلابية الصبح وجلابية الظهر وجلابية بالليل والجزمة معرفش شكلها ايه والشبشب شكله ايه، فلابد الانسان يحاول كده ان هو ايه يتزهد بشرط الا يطمع فيه الناس، ان مثلا لا شرابك مقطع يجيب لك في جيبه شراب كده ويقول لك عشان هدية لك الشراب دي، فطبعا دي مصيبة لطالب العلم ان يأخذ من احد شيء اطلاقا، لابد أن يكون عفيف النفس رافع الرأس، لأن بمعنى اللي أنت أخذت منه ده يستحيل تقول له اتق الله، بل ربما لو رأيته على معصية والله ما تقدر تقول له يعني. ولذلك سفيان بن عيينة كان بيندم، هو ما كانش بياخد لي كان بياخد لغيري، قال والله تغير حالي منذ أخذت الصرة من أبي جعفر أمير المؤمنين، حسيت كده حسيت كده برضو إن إيه إن أنا انكسرت له، غير بقى سفيان الثوري والفضيل بن عياض وهؤلاء كانوا بيدلهم سياط. يعني مرة دخل سفيان على المهدي فبدأ المهدي قال أسمع يا سفيان، بدأ سفيان يقول يأمره ويزجره ويقول المهدي أفعل أفعل أفعل أفعل أفعل، لكن لو هو مكسور لن يعرف هيقول له ده أنا لسه مدي لك دلوقتي. فلذلك لابد الطالب العلمي أن يتعالى عما في أيدي الناس حتى ولو كان من أهلية وزوية، ممكن أهلك يعني يعطيك من، وبعدين ممكن وراء ولد أنا ده شكله غلبان ومسكين أنا بديله بعمله بسويله، فلا تنكسر اليحد إطلاق، لابد أن تكون تصبر وتتلوى على مر الجوع ولا تكن يعني عرضة لهتك عرضك ودينك أمام الناس. فقال طبعا، فالكلام اللي بيسوقه هنا كلام نسبي ما نقدرش نطبقه على كل واحد، لكن لا شك كلما زهدت وكلما قللت من أحمال الدنيا كلما كان أيسر إلى يعني قلبك وسرعة سيرك إلى ربك، ولذلك يوم القيامة ما أسرع إلا اللي هم المخفون الخفيف. وذلك في بعض الأثار بأن فقراء المهاجرين يسبقون غيرهم بحوالي 500 سنة. العلة بقى إيه؟ إن صاحب المال لابد أن يسأل أي مال، ومال حلال 100%، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. قال مالك وغيره لو لم يكن إلا المسألة لكفى، إن ربنا يقول لك قف تعالى الربع جنيه ده جبته منين؟ الجنيه ده جبته منين؟ الخمسة دي جات لك منين؟ العشرة دي جات منين؟ المية دي جات منين؟ الألف ده جال منين؟ كل ما اللي ما تتسئل عنه من أين؟ حتى يسأل عن أربع، عن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه، ده مش كده كمان، فيما أعطاه، يعني الأخذ والإعطاء. فيكفي هذا سؤال، فكلما الإنسان بيخفف كلما كان أوقع في سلامة قلبي وسرعة دخول الجنة. وقال أبو حنيفة يستعان على الفقه بجمع الهم، يعني إيه؟ ما تشتتش قلبك. تبص تلاقي مثلا عندك زوجة تقول لك مش عارف إيه ويمين وعاوزين ومش عارف إيه، الزوجة مخليك مش تكلم نفسك، جارك، أبوك، أمك، ابنك، اقطع العوالق. وقطع العوالق ده يكون إزاي يا إخوانا؟ إن الناس تعرف من أنت. أنا من ضمن الأشياء التي أذكرها، ودي طبعا تعتبر باعتبرها يعني فترة ضاعت من عمري طويلة جدا، حينما كان عندي في الأيام المحل وكده، فهذه الفترة طبعا كنت بقنع نفسي إن أنا طالب علم، كنت بأجي إلى المحل ومعي الكتب وشغلي وكراسات ومش عارف مين وبتاع وكده وعمال أذاكر، فكنت أجد الطلبات كثيرة، كل من يعني لدرجة كان الناس متصورة مثلا ان الراجل بتاع الذهب ده ان كلهم بياخد مثلا مليون، فكل من يعرفني كان القلب متجه الي، نسأل الله السلام. الصوارف كانت كثيرة جدا والمعوقات اكثر، طلبات في البيت وخارج البيت واللي الناس واللي عنده مشكلة واللي مش عارف مين، فكان الانسان بيشعر او كنت بشعر بان القلب في شتات ضايع. فرغم ما قد يكون فيه من الخير الا ان هذا الخير معدوم بالنسبة لك، فلذلك طالب العلم لابد أن هو يحاول أن يقطع هذه الصوارف حتى يستقيم قلبه ويمضي إلى ربي. فقال أن يجمع الهم، أن كل اللي حولك بل وانت يعرف أن أنت مشغول، أن مش عارف إيه، لدرجة مثلا بعض الأهل كذا، طب عاوزين الشيخ في المكان، فقال والله ده مشغول كلمة، وقد يكون أنا غير مشغول، فلان ده غير مشغول. فلذلك لابد أنك تشعر كل من حولك أنك إيه مشغول، الزوجة، الأولاد، الأهل، مع أيضا عدم الإهمال لهم وعدم أنك أنت مثلا يعني تضيعه، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، لكن بقى أن هم عاوزين بك استمتاع كلي ومطية رايح جاي، هذا الذي لابد أن إيه أن تقطعه. وكما قلت سابقا بأن لابد للزوجة أن يدخل على الزوجة مش لازم عندها على طول، لابد أن تراه وأن تحتشمه كاحتشام الملك. يعني تخيل بقى الملك عن الرعي، الملك لو ماشي في الشارع على طول إيه حاله؟ تخيل بقى لو واحد زي حسن مبارك نزل مطوبس إيه لا يحصل؟ الدين كلها تقل، ملك ومحتشم. فكلما غبت عن يعني غيبة الملك كلما كان لك احتشام، وكلما كنت لاصق ملتصق بالمرأة مبتذل. انسى بقى تودد الكلام ده، يوم ما تغلق أقل حاجة هتمسحك الصحوب أو تغسلك الصحوب، هتقول لك حضر أنت الأكل، هتقول لك اختب انشر لي الغسيل، أي حاجة، وهذا يجوز ما فيش مشكلة. لكن كما قلت الهيبة سقطت، هناك فرق بين ملك يفعل شيء وبين واحد من الرعية زي بعض. ولما قام الرشيد يغسل يدي أبي معاوية الضرير محمد بن خازم، أبو معاوية ده كان ضرير وعالم من العلماء، فبعد ما كلم عن الرشيد فالرشيد قال له مسكته، قام ومسك الإبريق وأخذ يصب ويغسل يد أبي معاوية، وبعد ما خلص غسل له إيديه وكده من الأكل، خلاه توضأ ووضأه كده ملك. تخيل بقى كل الحاضرين، يعني منظر صعب جدا إن الملك بيغسل العالم، لكن العالم عرف قيمة، يعرف قيمة قدر نفسه. فلما قيل لأبي معاوية الضرير بأن أتدري من الذي صب عليك الماء؟ قال من؟ قال الرشيد الأمير، الأمير من نفسه. قال والله ما عظمني إنما عظم العلم. فلذلك لابد يكون وجودك بين أهلك احتشام الإيه؟ الملك. حتى إن المرأة لو أرادت أن تسوقك إلى أمر من أمور الدنيا يكون عندها إيه؟ شيء من الضوابط وشيء من الحزم في هذا الأمر. ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزد. يبقى الفقه عشان تكون عندك فقه وعندك بصيرة تجعل الهم هم واحد، اللي هو هم الايه؟ الاخر. وأيضا حذف العلائق بأخذ اليسير أي اليسير من الدنيا عند الحاجة، يعني ما تأكل شيء إلا وأنت جعان، لا تشرب إلا وأنت ظمآن، لكن مش كل حاجة يعني في نفسك رايح جاي عمال على بطال، لا، حاول أن تجعل لنفسك خطام وزمام تربطه وتخطب نفسك، نفسي في كذا ونفسي في كذا ونفسي في كذا، فأنت لا تأخذ إلا ما ينفعك والشيء اللي هو الضروري، عندها تستطيع أن تجمع هذه النفس وتضبط هذه النفس، فتستطيع أنك تكون هانئ البال بالنسبة لنفسك. ولا يأخذ إلا اليسير عند الحاجة ولا يزد. فهذه أقوال هذه الأئمة الذين لهم فيها القدح المعلق، لدي تجارب علماء يخن، يعني العالم يسوق لك التجربة التي مضاها، وربما أنت تمضي وتخبط 10 20 30 سنة وتلاقي نفسك مش عارف توصل، بينما لو أخذت تجربة العالم من البداية نجوت من البداية. لأن بعض الشباب بيبقى يتزوج والزوج عمال يشيلها على كتافه ومش عارف رايح فين وجاي منين وبتاع، بعد شوي عشان يغير الحال يستحيل يغير، لأن مكانتك عند المرأة عند أول ليلة أول يوم، إذا تغير الحال انتهى. ما أصبح حتى لو قلت لها أنك شيخ الإسلام هتقول لك طب تعالى مش عارف هتلي إيه وعمل إيه وسوي لي، فلا بد يكون المكانة عند الرجل من أول يوم. فهذه أقوال هؤلاء الأئمة أو هذه الأئمة الذين لهم فيه القدح المعلق غير مدافع، وكانت هذه أحوالهم رضي الله عنه. الكلام ده مش نظري، كانوا يطبقونه وكانوا ينفذونه، وكان هذا هو حالهم. يعني مثلا ما كل شعبة كان مثلا لما يتهز كده يهز نفسه كده تراب الغبار يطير منه كأن في رياح بتطير، وده شعبة رحمة الله عليه. قال الخطيب، ده كلام بقى إيه زيادة، قال الخطيب ده أول كلام ساقه في كتاب الجامع، ويستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجية وطلب المعيشة عن إكمال الطلب. أول حاجة بيعملها طالب العلم بيقول لك أنا عاوز أتجوز، وهذه من أعظم المصائب. ليه بقى؟ لأنه فاضي. يعني بنلاحظ مثلا العوام أو الناس العاديين بيتجوزوا بعد فترة من الزمن. ليه بقى؟ لأنه مشغول، شغال موظف وبيجمع فلوس ورايح جاي. يجي طالب العلم ملوش شغلان، قاعد اهو قاعد يحضر له درس ربع ساعة وطول النهار نايم ليل نهار، تجري الشهوة في بدنه، يجري الوساوس في عقله، تجد عقله مخرف بيخبط، يبقى هيضيع همه فين بقى؟ عاوز يعمل ايه؟ عاوز يعمل ايه؟ يتجوز. بيتزوج بقى، بعد ما بيتزوج تراه يعني جمع هموم الدنيا وترك هموم الآخرة، ترى ماشي بيكلم نفسه، لأنه إيه كما يقال تزبب قبل أن يتحصل. ودي نصيحة العلماء، مش معنى طبعا لا شك أن الإنسان لو عنده قدر إلى الزواج وما فيش، لكن أنت هيأت نفسك لأمر عظيم عالي. ولذلك يعني بنذكر مثلا عند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى الطلبة اللي كانوا عنده، من كان عزبا سبق، يعني واحد زي مصطفى مثلا جلس لحوالي 37 سنة، ومصطفى يعني حفظه الله من الشخصيات النادرة جدا اللي فعلا عرف الطريق من أول يوم. هو جاء إلى اليمن من أجل العمل فقط. يا شيخ مصطفى تأخذ مصطفى تعالى أحضر درس، أقول لك ماليش دعوة يا عم، أنا جاي مهندس ميكانيكا وخلاص، واتفق مع ورشة ويشتغل ميكانيكي. في مجموعة كانوا متزوجين زي حالتنا كده، كنا في آخر الصف يا دوب بنحضر الدرس على تجمل ونقرا لنا شويه، والواحد يقعد مع مراته نقعد نذاكر مع بعض ونعمل مع بعض ونطلب علم مع بعض كل هذا عبث لعب. مصطفى قاعد عند صاحبنا الشيخ مقبل وجالس وماجد ليل نهار حرت عباده وصلاه وحفظ ومش عارف ايه. المهم لدرجه يعني مره في احد الاخوه له اخت، وكان اخت من يعني من الجمال بمكان، فطلبوا قالوا طب شو مصطفى ده شكله طالب علم كويس، والعلم بتجي على طالب العلم برضو، يعني برضو من ايه من مغريات الشيطان والحث على تعطيل طالب العلم، كان شعره كده ناعم جميل ومطوله كده ومش عارف ايه وبتاع. فروحنا قلت له ايه بص ليك عروسه، بص لي كده وقعد يفكر شويه مين وبتاع، قلت له مهم وجمال وقعد توصف له، هو راح فايق كده مهز نفسه فقال والله انت ما اتيتني الا بالشر، لا تزوج ابعد عني، يا ابني ده جاهز وبتاع. وكان وقتها طبعا الاخوه اللي هناك اللي موجودين كانوا مهووسين بالايه بالزواج، كان طبعا مش عارفين ينزلوا مصر وكده. فالدرجه مثلا ممكن ايه اخ اتجوز واحده، هو مثلا اخ كان سنه كنا سنين صغير 23 سنه 25 سنه 23 سنه، ممكن يتجوز 50 سنه ممكن 60 سنه. يعني في اخ دكتور تزوج واحده كان هو حوالي 25 كانت فوق ال 50 تقريبا، يعني كل واحد يتجوز. واللي كان مثلا لونه ابيض وشكله حلو وعينه خضراء ووجد واحده سودة نفس شكل ال عاوز يتزوج. فلكن الشيخ مصطفى حفظه الله الكلام ده كله عبره وتخطاه، وفعلا يعني فاقه. ولذلك يعني انا في ذات نفسي بارى يمكن لم يوفق في موضوع الوعظ والاشياء دي، ومش مشهور قوي في الوعظ والكلام ده، لانه لو كان واعظ ما كان يساوي احد قط، لو كان مشتهر بهذا. لكن ما اظن احد يعدله في العلم ولا يسوي، يعني كانه فعلا يعني كما يقال جراب محشي علم بسبب انه تفرغ كلية. لكن مصيبتنا بقى دلوقتي اول حاجه يجي الطالب المطلوب العلم ويقعد يجري على السكك، والاخ الفلاني عنده الاخت الفلانيه والاخت، وكل شويه عمال عارض قاعدين بدل ما يقعدوا يناقشوا بعض في البخاري ومسلم والاخت الفلانيه ومش عارف ايه، ودي واحده عاوزه طالب علم. يعني طالب علم هيعمل ايه؟ طالب هتعمل ايه في طالب؟ هتخرب بيته، هتعطله وتوقف حاله وتجعله زي البيت الواقف اللي لا حد سكن فيه ولا حد باعه. فلذلك يعني كلام العلماء بهذا يعني البعض بيستغربوا ويستنكروا، يقول لك ازاي ده الزواج سنه؟ ما بقولش ما تتجوزش، طب ما مصطفى اتجوز معاه اربعه معاه 25 او 26 عايش اتجوز. بس هناك فرق بقى بين انا ايه اتاسس وتمكن واصل المرحله اللي ابقى فعلا زوج، ابقى زوج. لكن اتجوز واحده وانت لسه عيال مع بعض، لما تيجي تتجوز عليها توريك المر تقلعك هدومك، لان ما جوزك ده انتوا زي بعض احنا كنا بنلعب مع بعض. لكن احتشام الملك بقى تتجوز يا فلانه تحضوم لك تقف لك تقعد انك شيخ عالم. فلذلك طبعا النصائح دي ارجو الغرق يحاول ايه يقدف لغايه ما ايه ما يموتش، واللي لسه على البر يحاول يصبر لغايه ما يصل الى هذه المرحله. قال الخطيب: ويستحب للطالب ان يكون عزبا ما امكنه لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجيه وطلب المعيشه عن اكمال الطلب. حتى انه له قول في الجامع قال: ما افلح اي طالب العلم، ما يفلح طالب علم بين افخاذ النساء. طبعا ده خلاص انتهى امر، يا دوب بس ايه انت عارف من باب ايه سد الذرائع ومن باب الكفايه والكفاف. لكن بل هو طالب، طالب عاوز يكون طالب، يكون عالم، يخدم الامه، يكون راس، ده بقى عاوز ايه يتفرغ تفرغ كلي في اول الطلب، ومش بيقول على طول طبعا، في اول الايه الطلب. بعد كده بقى تتمنى من تتمنى وهيتجوز ان شاء الله. وقال سفيان الثوري: من تزوج فقد ركب البحر. يعني ايه ركب البحر؟ يعني بيبقى في حالة اضطراب، خايف، ركب بحر مش ماشي على رجليه، ها يتأرجح بيترجح السفينة يمين وشمال وعنده خوف، وفعلا بيبقى بدأ يزوج. طب هجيب لها ايه؟ عاوزين ايه؟ هو لو انا بنفسي ممكن رغيف عيش هيكفيني، لكن انت مفيش اللي عيش، طب احنا عاوزين وعاوزين وطلبات. لو مثلا الشيخ عبد الله طول النهار داخل عمال يجيب له تفاح ويجيب له لحمه من البتاع ومش عارف ايه، وشغل نفسه زياده، ماسك الكيس رايح الكيس رايح الكيس جاي الكيس رايح الكيس ايه الكيس جاي، الشيخ عبد الله بالذات يعني، فدي ما في نفسها مشغله. لكن لو هو لوحده كده هبص لا يكفيني ايه اقل القليل، لقمه عيش هتكفيني، اكله مع اخ مع مش عارف مين بتاع، انتهت المشكله وعبرنا لايه. واليوم اللي بيمر بيك ده نعمه كبيره اذا مر في طاعه وقربه وتحصيل علمي، لكن اليوم اللي بمر بمشاغل ووجع دماغ طبعا الله المستعان. فقد ركب البحر فان ولد له ولد فقد كسر به، يعني معناها بقى مش عارف يطلع وسط البحر كده، يفضل يلف ويدور يدور يدور يدور لغايه ما ايه بتيجي السفينه وتروح نازله بيه ايه تحت. هو نعم حي اه بس بيدور مخه بيلف. وبالجمله فترك التزويج لغير المحتاج اليه او غير القادر عليه اولى، لا سيما لطالب العلم الذي رأس ماله جمع الخواطر. بس كده يبقى مخه ايه؟ مخه ايه؟ لا ايه خالص فاضي. تخيلوا بقى الواحد متزوج بقى كمان ومعاه محمول، حالته ايه؟ مصيبة. كل شوية واخبارك ايه وعامل ايه؟ وجيب لنا ايه النهاردة؟ وجاي امتى ورايح فين وجاي منين؟ الذي رأس ماله جمع الخواطر وإجمام القلب واشتغال الفكر. هو ده رأس مال طالب العلم في الأول وفين وفي الآخر. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم.